نحن يقينا وثباتا وارزقني عملا يرفعني فمقامك يعلو في قلبي وكذلك حبك يملكني فأخافك صدقا وأهابك ورجاؤك ما خيب ظني وبذلك أقدرك إلهي قدرك وأجلك فأعني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، حابب بس أنبه الإخوة في البداية كده على مسألة مهمة، وهي مسألة أن لما يذكر الله أو يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم المفروض الكل يسكت. يعني الصحابة كانوا لما يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الله كأن على رؤوسهم الطير. الله عز وجل قال في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. طيب، ده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كيف يرفع المرء صوته فوق صوت النبي؟ واحد بيقول قال رسول الله، واحد بيقول رسول الله، وتلاقيه هو ايه بيسهر مع اللي جنبه بيرفع صوته بيشوش عليه، ودي من صفات الكافرين: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ما بقولش ان اللي بيعمل كده كافر، دي من صفات الكافرين اللي ذمت، اللي ما ينبغي للمسلم ان هو المسلم يوقر الله ويوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نسمع اسم الله نسمع اسم رسول الله خلص الكلام. بس الموضوع مش سهل. ازاي؟ ربنا قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. العقوبة ايه؟ حبوط الأعمال. والمشكلة انها وأنتم لا تشعرون، انت ما تعرفش أصلا. معلش، انا وانت عارفين الآية دي من سنين، ورغم كده بعضنا للأسف ممكن يكون اخ بيتكلم يقول قال الله قال رسول الله، واخ بيصلي وتلاقي برضو ايه زيطة وراه. لكن الصحابة لما سمعوا الكلام ده، لما سمعوا الاية دي، كان تفاعلهم مختلف تماما، لانهم فعلا خايفين على اخرتهم. تصوروا واحد مثلا عمال طول عمره بيعمل حسنات ويحصل ايه، خايفين على اخرتهم، خايفين على ايمانهم، خايفين على جهدهم اللي بذلوه ده كله. علشان كده كان من الصحابة مثلا سيدنا ثابت بن قيس بن شماس، كان اصلا بطبيعة الشخصية هو جهوري الصوت، كان ايه جهوري الصوت، صوته عالي، فهو جهوري الصوت. فكان وهو بيتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون صوته ايه عالي، هو مش قاصد خالص. فاول ما سمع الآية دي عمل ايه؟ عمل حج، اعتزل في بيته وظل يبكي. النبي صلى الله عليه وسلم افتقده، أين ثابت؟ فقالوا يا رسول الله لقد اعتزل في بيته وقال لقد حبطت أعمالي أنا من أهل النار. طب ليه؟ قالوا يا رسول الله إنه يقول أنه كان يرفع صوته في حضرتك. وما كان صوته بيرفع في حضرتك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بل هو من أهل الجنة. بل هو من أهل الإيه؟ الجنة. شوف خايف على إيمانه، فشوف ربنا كافئه إزاي. شوف بقى أنت إزاي ربنا يكافئك لما الآيات ما تبقاش بتسمعها من هنا بتطلعها من إيه؟ من هنا. ما تبقاش زي اللي ربنا قال عنهم إيه؟ ما تبقاش من النوع ده، لا، من النوع اللي أنا بسمع الآيات بإيه؟ لا، أعمل إيه؟ أسقطها على نفسي. لو حد فينا مكان الصحابي ده كان عمل ايه؟ كان طلع لها 500 تأويل، ويجوز رفع الصوت اذا كان للحجة وفي النقاء. خد بالك انت من اللي هو المركة دي، اللي هو يطلع لها 50 مخرج عشان ما تبقاش نازلة ايه عليه. طب ايه رأيك ان مش هو بس، سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا ابو بكر الصديق، سيدنا ابو بكر اصلا بطبيعة صوته ايه ضعيف، بعد نزول الاية دي كانوا يحدثون النبي صلى الله عليه وسلم كاخ السرار، واحد بايه رسول الله بسرعة. شوف هم تفاعلهم مع الايه مع الايات، شوفوا ازاي خايفين على ايمانهم، واحنا بعض الناس في البطاطا مش في دماغه خالص يسمع الكلام من هنا ولا في دماغه فعش. فاحسن الله عليكم، ممكن الانسان حاجة يعني هو ما يشعرش، يكون مثلا الناس بتصلي، يكون عشان كده المسلم يوقر الله سبحانه وتعالى، طالما خلاص في بنسمع اسم ربنا، بنسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم، بنسمع حديث، بنسمع آية، يبقى مش توقيرا للمتكلم بس توقيرا لمين؟ لله سبحانه وتعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لازلنا مع هذه العبودية العظيمة، عبودية المحبة على هذه الضفاف الكريمة، ضفاف أنهار المحبة، وهذه السلسلة المباركة إن شاء الله، وقلب يتعبد بالمحبة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. طيب كنا بنتكلم عن المعايير أو المقاييس اللي نقيس بيها محبتنا لله سبحانه وتعالى، عشان نستطيع من خلال نحن نصنف أنفسنا احنا في أنهي درجة من المحبة بالضبط، هل المحبة الركنية، وإن شاء الله إن شاء الله إحنا أعلى منها، بس عايزين نشوف بقى إحنا في إيه، عايزين نكمل يعني نكمل يا إخوة لوازم المحبة الواجبة ولوازم المحبة الكاملة. يعني بعض أهل العلم برضو يقولوا لا، هو يعني هو أصله كمال، أصل المحبة اللي هو بنسميه المحبة الركن، والكمال يقولوا قسمين، كمال واجب وكمال إيه مستحب، خلاص. ففي علماء يقولوا هما ثلاث درجات برضو، بس يسموا الدرجة اللي هي الأدنى دي اللي هي الركن يسموها إيه أصل المحبة، ويسموا الدرجة اللي بعدها المحبة الكاملة كمالا واجبا، ويسموا المحبة اللي بعدها إيه المحبة الكاملة كمالا مستحبا. ممكن يعني التصنيف بتاع امبارح ده أبسط، لكن التصنيف بتاع النهاردة اللي احنا بنذكره ده يعني أكثر تمشيا مع النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومن عليه فقد استكمل الإيمان. دايما يعني الشريعة بتتكلم عن الإيمان إنه عبارة عن أصله إيه وكمال. الله المستعان. طيب فإحنا عايزين نشوف المعايير دي، إحنا كنا خدنا كم معيار حتى الآن يا إخوة؟ المعيار الأول كان إيه؟ اتباع، استفراغ الوسع في استرضاء الرب، وبعدين والشوق الأنس، وبعدين الأنس بالخلوة والمناجاة، هي كده الصبر على إيه؟ الصبر على المكاره، بكم كده؟ 5. أيضا من المعايير والمقاييس ألا يؤثر عليه شيئا من المحبوبات فيكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وده اللي اتكلمنا عنه امبارح اللي هو بتاع الايه الولاء والايه والبراء. من المقاييس أيضا أن يكون مولعا بذكر الله تعالى لا يفتر عنه لسانه ولا يخلو منه قلبه. هي دي بقى، أنت لما بتلاقي حد بيحب حاجة تلاقيه عامل ازاي طول الوقت عمال ايه تكلم عنه، صح؟ لدرجة انه من غير ما تقول تلاقيه يعني انت ممكن تعرف هو بيحب ما بيحبش ايه، بيحب حاجة تلاقيه طول الوقت بيتكلم فيها، بيحب شيء تلاقيه طول الوقت بيتكلم عنه. علشان كده من العجيب ان يكون المسلم بيقول ان انا بحب ربنا واغلب كلامه في ايه في الدنيا. يعني واحد بيحب الكورة تلاقيه مقضيها ايه كورة، كل شوية يتكلم عن الكورة وعن الماتش ورحنا وجينا والاهلي والزمالك وريال مدريد وبايرن ميونخ، ماشي عايش في القصة دي انه بيحب الايه الكورة، فتقعد معاه كورة تقوم معاه. واحد تاني بيحب السيارات ايه مقضيها كده، واحد بيحب الفلوس بيتكلم عن الفلوس. فاللي بيحب ربنا المفروض يكون بيعمل ايه؟ يتكلم عن ربنا طول الوقت في كلامه كده، تحس ان هو يعني موصول القلب بالله عز وجل، موصول القلب بالله عز وجل. حتى كنا بنقول فخر كان يقول والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، وإيه الدليل؟ ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين إيه؟ بين جلاس. عشان كده أنا وإنت لازم نقيس مجالسنا، مجالسنا شكلها إزاي؟ بنتكلم عن ربنا. أنت النهاردة وإنت ماشي مع ابنك، وإنت قاعد مع واحد، وإنت قاعد مع زوجتك، انت بتتكلم مع صاحبك، بتتكلموا في ايه؟ بيجي ذكر ربنا سبحانه وتعالى. انا قلت لكم ان انا استوقفني جدا يوم النبي صلى الله عليه وسلم يومه فعلا حافل. عارف اللي يقعد كده يتابع يوم النبي يعني يقول ده حد فعلا بيحب ربنا، مش بيحب ربنا محبة عادية. يعني زي ما قلنا يجي يأكل يعمل ايه؟ طيب يخلص اكل يجي ينام، يقوم من النوم بينهما. لدرجة الصحابة يقول لك ايه، النبي صلى الله عليه وسلم كنا في المجلس الواحد القعدة الواحدة كده نعدله اكثر من 100 مرة رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الغفور. الصحابة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل ان تنزل عليه سورة النصر كان يكثر من التسبيح والتحميد طول الوقت، سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده. يعني يومه كله عامر بكده، كان يسبح 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء، وكذلك يحمد وكذلك يكبر وكذلك يهلل صلى الله عليه وسلم طول الوقت كده. وما بينهما بقى يا اما مثلا في موعظة يا اما في ايه يا اما في صلاة يا اما في، يعني طول الوقت هو بيتكلم عن مين؟ عن الله سبحانه وتعالى. فده من علامات المحبة. عشان كده بيقولوا علامة حب الله كثرة ذكره. ان شوف انت نفسك انت فين من ذكر الله سبحانه وتعالى، فين من ذكر ربنا. عشان كده ربنا يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وانا بنبه يا اخوة احسن الله اليكم ان ربنا لما كلمنا عن الذكر ما طلبناش بالذكر، لان يندر ان حد ما يكونش بيذكر. امال كلمنا عن ايه؟ الذكر ليه؟ الكثير صح؟ اذكروا الله ذكرا، اذكروا الله ذكرا ايه؟ كثير. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات صح كده؟ اه. وحتى ربنا ذم المنافقين بصفة للأسف ممكن بعضنا تكون في الصفة دي. ربنا بيقول عنهم ايه؟ واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى. الشباب الشباب الصغير اللي بنزقهم على الصلاة قاموا كسالى فعش يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. يبقى اللي هو ذكر ربنا قليل ده بيشابه مين؟ المنافقين. اصل يا جماعة بصوا الذكر ده هو مش حاجة واحد يفكرك بيها، ده هو انفعال قلبي لا ارادي. انفعال ايه؟ قلبي لا ارادي. انت قاعد دلوقتي كده مثلا سبحان الله اللهم لك الحمد لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله، هو طول الوقت قلبه منفعل اللهم لك الحمد الحمد لله رب العالمين سبحان الله لا اله الا الله. هو ايه؟ قلبه منفعل، انفعال قلبي. هي مش مسألة حد يقولك ولا ما يقولكش. علشان كده اللي يقصر في الذكر في الغالب عنده ازمة في القلب. عنده ازمة فين؟ في القلب. لان الذكر اصلا ذكر ربنا مراتب، في ذكر باللسان وده في ادنى المراتب، وفي ذكر بالقلب وده في مرتبة اعلى منه شوية، وفي ذكر بالقلب وباللسان واكمل الذكر ما تواطأ عليه القلب والايه واللسان. يعني انت النهاردة واحد مثلا تقول له اخبارك ايه؟ يقول لك الحمد لله. عارف انت الحمد لله اللي بعدها دي وكأنه يعني بقول لك ايه انا بتسخط بس بشكل ظريف. يعني عارف انت اللي كان يقول لك مدح بمشبه الذم، هو كده بالظبط. اخبارك؟ الحمد لله. هنعمل ايه؟ الحمد لله عايشي ماشي يا عم تقولهاش احسن بقى. يعني انت فاهم؟ يعني هو بيقولها بما يوهم ان هو ايه؟ ومتسخط. يعني ايه؟ انا مجبور وانا سكت وخلاص الحمد لله. رغم المسكين اللي هو قلنا الحاجة اللي هو متضرر منها دي ربما يكون الخير لي اصلا ان ربنا عز وجل قدرها. يبقى ده ذكر الايه؟ اللسان. زي معلش بعضنا في الاذكار وفي صلعه صلعه صلعه حاجات كده بقى، في في حاجات كتيره ما شاء الله لا قوة الا بالله. يعني احنا عايزين لها كتاب للترجمه الايه الطلاسم دي. يعني هي طقوسيه، حس ان هي شويه تعويذات وطقوسيه الله المستعان. طبعا يعني ده حالة اللسان بس. في ذكر تاني اللي هو ذكر القلب. شاف واحد مبتلى فبقلبه قال الحمد لله رغم ان ممكن لسانه ايه ما قالهاش، عمالين يتكلموا عن حاجة معينة، ابنه تعبه مش عارف ايه وربنا هديله ابنه فايه فقال الحمد لله. ممكن مثلا شاف حد مثلا في ازمة فقال بقلبه الحمد لله، ده اسمه ذكر الايه القلب. افتكر مرة على قلبه نعم الله سبحانه وتعالى ومنته واحسانه فايه فقال الحمد لله. خلاص. في اللون التاني بقى ذكر القلب والايه واللسان، وده اصلا الذكر، لان الذكر بقى نوعين، في حاجة اسمها ذكر وحاجة اسمها ذكر. الذكر بالكسر اللي هو الذكر بتاع اللسان، انما الذكر بالضم اللي هو حالة الذكران اللي في القلب، ان القلب تذكر. يعني ايه تفهمها فين؟ تفهمها مثلا في قول الله عز وجل والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم عملوا ايه؟ ذكروا الله. طب ذكروا الله عملوا ايه؟ يعني قالوا استغفر الله، ولا ذكروا الله بقلوبهم فاستغفروا الله؟ لما يقول لك تفسيرين دي ودي، انه ايه اللي حصل لما عمل ذنب؟ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان عملوا ايه؟ تذكروا فاذا هم مبصرون. ان المؤمن كده، المؤمن لما يقع يعمل ايه؟ يفوق بسرعة، يفتكر مقام ربنا، يفتكر انه قصر، تذكروا فاذا هم مبصرون. يبقى ذكروا الله يعني ايه؟ ذكر القلب، انه ذكر مقام ربنا وذكر انه ما كانش ينفع يقصر وذكر وذكر. وذكر اللسان اللي هو ايه؟ فاستغفروا ايه؟ لذنوبه. يبقى الذكر المراد اللي يبقى فيه نصيب لايه؟ يعني نصيب القلب فيه هو النصيب الاكبر، اللي يبقى طالع من قلبك بتقول الحمد لله وهي فعلا طالعة من قلبك، بتقول سبحان الله وهي فعلا طالعة من قلبك. عشان كده اتمنى ما حدش يزعل مني، حاجة محزنة انك تبقى عمال تقول سبحان الله ليك 20 سنة من عمرك ومش عارف انت بتقول ايه، وبتقول لا حول ولا قوة الا بالله وانت مش عارف معناها ايه اصلا، بتقول حسبي الله ونعم الوكيل وما انتش عارف معناها اصلا، عمال ليل نهار تردد في اذكار الصباح والمساء وما انتش عارف انت بتقول ايه اصلا، مش عارف انت بتقول ايه. قال رسول الله ان الله لا يتقبل دعاء من قلب غافل الله. يا جماعة انتبهوا والله عشان المسألة خطيرة. انت متصور ان انت ممكن اذكارك دي ما تقبلش اصلا؟ بقول ممكن، ان الحديث بيقول ان الله لا يتقبل دعاء من قلب ايه؟ ما انت بتقول في الاذكار اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، ده مش دعاء؟ حتى لو مش دعاء مسألة فهو دعاء ايه؟ ثناء. عشان كده انتبه واحسن الله عليكم، على الاقل تبقى مركز في اللي انت ايه بتقوله، اقل ما فيها مركز في اللي انت بتقوله. وطن نفسك ان انت لو مش مركز كأنك ما قلتش الذكر اصلا، كأنك ما قلتش الذكر. فانا بس بنبه تنبيهات سريعة كده على مسألة الذكر، انه يكون بالقلب واللسان. على مسألة الذكر، ان المراد الذكر الايه الكثير، الاكثار من الذكر، على مفهوم الذكر انه اوسع بكتير من سبحان الله والحمد لله. قراءة القرآن ذكر، مذاكرة العلم تسبيح كما قال الامام الشافعي، مجالس دي اسمها مجالس الذكر يذكر فيها الله سبحانه وتعالى. يعني مفهوم الذكر اوسع بكثير. الذكر قد يكون بالعمل، واحد قام صلى ده ذكر ربنا ولا لا؟ ذكر ربنا. وقد يكون بالقول، يعني ما يحصر الذكر في مسألة ايه؟ ان هو يكون ذكر باللسان فقط. العلماء بيقسموا الاذكار لاذكار مقيدة واذكار مطلقة. الاذكار المقيدة اللي هي زي اذكار الصباح واذكار بعد الصلوات، ودي اوراد مهمة. يعني تساؤل كده بنطرحه يا اخوة، انت ما سألتش نفسك ليه الحاجات دي بقولها كل يوم بعد بعد الفجر او بعد العصر او ليه؟ اللهم انا نسألك حبك، حب من يحبك، حب كل عمل يقربنا الى حبك. اللهم انا نسألك لذة النظر الى وجهك الكريم، الشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا، اللهم افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والنحن يقينا وثباتا، وارزقني عملا يرفعني